قولا باطلا لا يعول عليه، والاستحسان تابع للدليل وقد يقبل وقد يرد. هذا ما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مبحث له نفيس في مساله الاستحسان. طيب ان شاء الله تعالى نخذ منه نكمل غدا الكلام على المصالح المرسله ودقه الكلام فيها. يطلع لكم شيء ولا ان شاء الله تعالى ان نقرا في باب الاستصلاح وهو باب المصالح المرسله وهو اخر الادله المختلف فيها. احب ان نبدا على تنبيه انه جرى الكلام على مساله توريث الجد مع الاخوه، ونبهني بعض الاخوان جزاهم الله خيرا على انه جرى في بعض العبارات ما قد يتوهم الواهم منه التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن قد ينقل عنه القول بتوريث الإخوة مع الجد. وذكرت في ذات المجلس أن هذا القول قول باطل، وأن هذه المقالة ليست من الحق، لأنها لو كانت من الحق لم يختلف عليها، وأمارة الباطل الاختلاف فيه والتفرق عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لا يعني هذا الطعن في من نقل عنه، ومعلوم ان غالب ما ينقل في باب الفرائض من اثار عن الصحابه رضي الله عنهم يحتاج الى تتبع لمراجعة هذه الاثار، وهي موجود الكلام على اساليبها. الشاهد انه قل ما يثبت فيها، اما لعدم اطلاعنا واما لضعف اسنادها، فما قد يظنه الظان من التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمراد ابدا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فلا يجوز التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد. لكن الكلام على القول، وهناك اصل عند اهل السنه والجماعه انه يجوز على قول المحققين فيه التشنيع والانكار في مسائل الخلاف، لا اقول مسائل الاجتهاد، في مسائل الخلاف يجوز التشنيع والانكار. قد تصدر بعض العبارات فيها نوع شدة ليس المراد الغلظة على صاحبها أو قائلها، إنما المراد الرد على عين المقالة. هذا ذكره غير واحد من أهل العلم، من قولهم هذا باطل، من قولهم هذا غلط، من قولهم هذا ليس بصحيح، وهكذا، من قولهم هذا وهم، من قولهم هذا من الأغلاط، إلى آخر العبارات المعروفة عند أهل العلم، كتب الفقهاء مليئة. فهذه المسألة قال فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ترى ستة أدلة على أن الجد أب، أن الجد أب. قال السادس وهو أدينها، قال أنهم اختلفوا في طريقة التوريث وكيفياته. قال رحمه الله: ولو كان من عند الله لم يتصور أن يختلف فيه. هكذا قال شيخ الإسلام بمعناه محمد بن عبد الوهاب كما في الدورة السرية في المجلد السابع. ثم قال: ولما أحملها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها في غاية الصعوبة. فما كان من عبارة قد يتوهم فيها الطعن على ابن مسعود الذي قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي، ومعلوم ان لفظ يذكر طبيعي، لكن ربما يتوهم الواهم ان هذا طعن، فانا استغفر الله سبحانه وتعالى من التعرض لهم بشيء، لان هذا ليس معتقد اهل السنه والجماعه. من ذكرهم بشيء فهو على غير السبيل، فما قد يتوهم منه انا استغفر الله منه واتوب اليه سبحانه وتعالى، ما قد يتوهم. والا هذا من باب الرد على المقاله لا الرد على القائل. طيب ندخل ان شاء الله تعالى في الكلام على الاستطلاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاستطلاع او المصلحه المرسله، هذا عندنا تقط في العنوان تجعله بين مربعين، هكذا هو في روضه الناظر: الاستصلاح او المصلحه المرسله، هكذا هو في كتاب روضه الناظر. هكذا هو في كتاب روضة الناظر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع المختلف فيه، هذا من كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح، وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح. الاستصلاح استفعال يصلح يصلح، والمراد به في هذا المبحث اتباع المصلحة، لأن هذه المادة معلوم أنها غالبا تدل على الطلب. مادة الاستفعال، وقد تخرج عنه. قال: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة. عندنا كلمة وهو ساقطة، وهي ثابتة في الروضة، تلحق بين مربعين. وهو اتباع المصلحة المرسلة إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة من المجلد الأول، الصفحة التاسعة بعد الأربعمائة إلى العاشرة بعد الأربعمائة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات، الحاجيات ضابطها جلب المصالح، الحاجيات في هذا المبحث هي جلب المصالح، وسيأتي عود لها إذا وصلنا إلى مسالك العلة في باب القياس. الحاجيات جلب المصالح هذا ضابطها. قال: إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات، التحسينيات هي الجري على مكارم الأخلاق، يعني الحفاظ على مكارم الأخلاق والجري عليها. الجري على مكارم الأخلاق هو ما يسمى عندهم في هذا المبحث بالتحسينيات. قال رحمه الله تعالى: فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأنه وضع حكم بغير دليل. فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأنه وضع حكم بغير دليل تحت ستار جلب المصالح أو الحفاظ على المكارم أو نحو ذلك. سيأتي بيان الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: وإن كان من الضروريات، ضروريات ضابطها عندهم درء المفاسد، يسمونه في هذا المبحث بالضروريات. قال: فهو يرى جواز العمل بها عن مالك، فهو يروي. عندنا يرى جوازه يروي، فهو يروي جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية، مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا. هذه رؤية ملوش أقلام في مسألة ما يسمى المصالح المرسلة، وهي من المسائل العظيمة المعاصرة المتقدمة، الناس لا زالوا يحتاجون إلى ضبطها. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن الوصف من حيث هو، المراد بالوصف هنا العلة، المراد بالوصف في هذا المبحث وفي باب القياس العلة. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به، الإناطة التعليق، إناطة الحكم يعني في تأليق الحكم به، كما قال القائل: وأنت زميم النيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفردي، يعني علق. هذا معنى النوط، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب القياس. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إنابة الحكم به، أي في تأليخ الحكم، إما أن يكون في إنابة الحكم به مصلحة أو لا، ولا ثالث. قال: فإن لم تكن في إنابة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام. فقال قائل: أكرمت، أو ذكروا في ذلك حديث الأعرابي، مثلا قال قائل: أكرمت فلانا لأنه طويل أو لأنه قصير، هل هذا الوصف يوجب الإكرام؟ وهل هذا الوصف في تأليخ الحكم الذي هو الإكرام به مصلحة؟ الجواب: لا، ليس فيه أدنى مصلحة، لأنه لا أثر له، فالإكرام يكون بأمور أخرى لا بمجرد هذه الصفة المذكورة. فالوصف الطردي هو الذي لا يكون له أثر في الحكم، الوصف الطردي هو الذي لا يكون له أثر في الحكم ولا تأثير، هذا يسمى بالوصف الطردي. في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. كونه أعرابيا، هل هذا الوصف هو الذي أوجب عليه الكفارة؟ فلو كان عربيا أترضى عنه الكفارة؟ هذا وصف غير مؤثر، هذا يسمى وصفا ايش؟ طرديا، يعني وجوده وعدمه سواء، ليس الحكم معلقا به. الوصف الطردي هو الذي لا يؤثر وجوده في جلب الحكم ولا رفعه في منع الحكم ابدا، هذا يسمى وصفا طرديا، يقبعه او يرفعه الامر سواء. جاء عربي، لو جاء عربي الامر واحد، لو جاء غير عربي الامر واحد، الامر واحد طالما وانه مسلم، فهذا وصف طردي. قال: اما ان يدخل مقيده عفى الله عنه: اعلم ان الوصف من عنده هو اما ان يكون في اناضة الحكم به مصلحة او لا، فإن لم تكن في إنابة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام، يعني أن الشريعة لم تجعل حكما من الأحكام خاصا بهذا الوصف الذي هو الطول والقصر أبدا. قال: وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. قال: والطردي لا يعلل به حكمه، ومن علل به دل على قصور في عقله، من علل بالوصف الطردي دل على قصور في عقله. قال: وإن كان في إنابة الحكم به مصلحة، هذا القسم الثاني فهو المسمى بالوصف المناسب. إذا الوصف المناسب هو الذي يكون في إثبات الحكم به او اقيمه مصلحة، هذا يسمى وصفا مناسبا، يعني مناسبا لاي شيء، مناسبا للحكم، مناسبا للحكم يكون فيه مصالح. هذه الاصطلاحات كلها سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في باب القياس. قال وهو على ثلاثة اقسام، يعني ان الوصف المناسب للحكم الذي يكون عقبه مصلحة راجحة ظاهرة، ثلاثة اقسام. الاول ان يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالاسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العهد. حرمنا الخمر لأجل الإسكار، أليس هذا فيه مصلحة للناس؟ الجواب بلى، فيه مصلحة. المصلحة هي حفظ العقول، المتضمن لحفظ الأديان وحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الأموال. فهذا وصف لما جعلناه علة تحريم الخمر وجدنا بعد هذا الوصف مصلحة، هي ايش؟ حفظ العقل. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو شراب يشربه اهل اليمن، نبيذ العسل مسكر، هو نبيذ العسل المسكر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة هنا بأي شيء؟ في الأشربة، بالإسكار. علق النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة في الأشربة بالإسكار، فإذا وجد الإسكار جائش، جائش التحريم. طيب رجل عنده وجد خمرا فأراد أن يهرقها فرآها قد صارت خليا من غير تأثير، من غير أن يضع فيها بصلا أو ملحا أو يعرضها لشمس أو نحو ذلك، هذا يحدث، تتحول الخمر الى حل بدون عمل. اما اذا كانت بعمل مثل خلافية بين اهل العلم الراجح التحريم، لكن الكلام على انها لو كانت بدون عمل فهل تصير الخمر حلالا؟ هل تصير الخمر حلالا؟ كيف؟ هذه خمر، هذا اناء خمر، كيف جعلته حلالا؟ لأنه ارتفعت من صفة الإسكار صار حلالا. إذن الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر ولتحريم كل شراب آخر، وكل ما أسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. في الباب أيضا حديث جابر وحديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أي تخامر العقل. في الباب حديث ابي موسى ايضا. طيب ان شاء الله تعالى نخذ هنا ونكمل غدا بقية الكلام على المبحث، اذا كان لكم شيء تفضلوا، من كان عنده تنبيه نبدأ، من كان عنده تنبيه نبدأ. هذه المدارس انما يراد بها الفائدة بطلب الحق، فمن كان عنده تنبيه او استدراك او تعقيب او نصيحة يتفضل جزاه الله خيرا. تعالى بقية واحد المؤلف رحمه الله تعالى، قال مقيده عفى الله عنه، قال الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل. تقدم الكلام على هذا بالأمس. قال وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، وهذا هو المؤثر والملائم.

على اعتباري ونوط الاحكام بعين تلك المصلحة لم يأتي الدليل على اعتبار تلك المصلحة، يعني عين المصلحة.